أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قصص الأنبياء من الأساليب التي تكون سببا في زيادة الإيمان والثبات على الطريق. ولهذا قال ربنا عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وربنا سبحانه وتعالى عندما يذكر أخبار أنبيائه من المرسلين إنما يذكر ذلك ليكون سلوانا ونبراسا وهداية لكل من سلك سبيلهم وانتهج نهجهم. وفي سورة العنكبوت ذكر ربنا سبحانه وتعالى طائفة من قصص الأنبياء، وأول هذه القصص شيء وطرف من قصة نبي الله تعالى نوح. ولن تجد قصة مجموعة في مكان، بل إن القصة الواحدة تأتي في أكثر من سورة، وربما تجد في سورة لقصة بعض السياقات لا توجد في سورة أخرى. ولهذا قارئ القرآن لو أراد أن يجمع أطراف القصة الواحدة من ثنايا السور لاتضحت له الصورة بطريقة أكمل. وربنا سبحانه وتعالى يكرر القصص في السور للتثبيت، أي لتثبيت المعاني وتذكير المؤمنين بأحوال الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس كافة: إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أرسل إلى قومه، وهذه الرسالة تتضمن موضوعا يحمله إلى قومه. كل دعوة الأنبياء موضوعها واحد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يا إله العالمين، يا إله العالمين، يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يا ترى هل أصابه الملل ومسه الضجر؟ أبدا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنبيه نوحا سورة فيها قصته. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا يا إلهي، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يبقى من اللي مل، نوح ولا قومه؟ قومه يا إلهي، انتبه لهذه المسألة. هو لم يمل ليلا ونهارا، دي قضية أصحاب الدعوة أنهم لا يهدؤون ولا يملون أبدا. صاحب الدعوة لو كل أو مل أو فترت عزيمته أو لانت إرادته فليعلم أنه ليس على رشد، بل بالعكس كلما زادت المشاق وعظمت العقبات كلما كان أثبت في دعوته وأقوى في رسالته وأمضى في كلمته، كالمسمار بالضبط إذا دق عليه ثبت، إذا دق عليه ثبت. فهذا حال صاحب الدعوة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم، كلما من صيغ العموم. ولو رجعنا كتب الأصوليين في صيغ العموم نجد أن معظم الأصوليين لم يذكروا كلما من صيغ العموم، صيغة مجهولة من صيغ العموم، وعمومها زماني ومكاني. فكلما دلالة على التكرار وفيها معنى العموم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي جعلوا ملابسهم على وجوههم حتى لا يبصروا، وجعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، إذن يفرون منه، ويضعون أصابعهم في آذانهم وثيابهم على وجوههم، ويصرون على كبرهم وكفرهم، ومع ذلك هل مل أو كل؟ لا، 1000 سنة إلا 50 عام. بعض الناس يقولون نحن بذلنا جهدنا واستفرغنا وسعنا، مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، كفاية كده عليه أوي. لا، إياك أن يعني تيأس، لا تيأس، إياك أن تيأس، فإن ربنا سبحانه وتعالى عاتب نبيا لأنه يأس، وهو من؟ وهو يونس ابن متى، عندما يأس من قومه وذهب مغاضبا عاتبه ربه وجعل في ذلك آية عظيمة. لا ينبغي لصاحب الدعوة أن ييأس أبدا أبدا، لابد أن يكون واسع الصدر طويل البال متئدا، لا ينبغي أن ينكسر ولا ينبغي أن ينثني، بل هو في صلابته مرن وفي مرونته صلب، ده صاحب الدعوة. وهذا كان نبي الله تعالى نوح، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما أصروا على كبرهم وأمضوا أمرهم على المخالفة عاقبهم ربنا عز وجل بماذا؟ بالطوفان. قال ربنا عز وجل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. جملة وهم ظالمون جملة حالية، وهذه الجملة مكان وهنا من أروع ما يكون. لماذا؟ لأنه عند الطوفان لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى الله، حتى مع الطوفان كانوا ظالمين، ظنوا إن هذا الماء لن يهلكهم، شوية ماء ينفوق من تحت يعومهم ولا يهربوا من هنا ولا هنا، لكن ضاق الأمر عليهم، شاهدوا وعاينوا العذاب ومع هذا كانوا ظالمين. يا إلهي، دي معناها أن الكبر قد سار في قلوبهم وعقولهم كما يسير الدم في العروق. يا إلهي، حاجة صعبة جدا، الناس لما تعاين العذاب بتخاف. تقوم يونس لما رأوا الكسف في السماء رجعوا إلى الله فودعوا الله عز وجل: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. كشف الله تعالى عنهم العذاب مع أنهم رأوا مقدمات العذاب وكانوا صادقين في دعائهم. أما هؤلاء القوم فإنهم عاينوا العذاب ونزل عليهم العذاب وهم يتذوقون العذاب، كانوا ماذا؟ كانوا ظالمين يا إله، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة، القوم الذين آمنوا معه كانوا نفرا قليلا. قال ربنا عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، يعني 1000 سنة إلا 50 عام. لو كل مثلا 100 سنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا 100، يبقى معاه ما شاء الله مجموعة كبيرة. يعني لو كل سنة واحد ربنا هذا، يبقى معاه 950 واحد. لكن لا، كان معه نفر قليل، 3 أو 4 أو 5 مثلا، نفر قليل. وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. مع هذا نبي الله تعالى نوح لم يحزن ولم يقل إن مساحة الاستجابة لا تناسب مساحة الدعوة، إذن هناك خلل في الدعوة. بعض الناس بيحسبوها حسابات مادية، طالما أنا بدخل لابد إيه؟ يخرج. فطالما فيه هناك خلل في الخارج، إذن هناك خلل في ماذا؟ في الداخل. هنا بقى نروح لبتوع بقى التنمية البشرية وبتوع البرمجة مش عارف النفسية وبتوع القدرات اللي مش عارف ايه، عشان يحطوا لنا بقى مصفوفة معايير يظبطوا لنا القصة دي. ابدا. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم البارحة. والبارحة أي ليلة امبارح، البارحة اللي احنا بنسميها بالبلد ايه؟ امبارح بالليل. امبارح بالليل حتى احنا بنسميها ايه؟ امبارح من البارحة. وهنا معلومة ان كثيرا من مفردات اللهجة العامية المصرية هي من صميم اللغة العربية الفصحى. كثير من اللهجة المصرية العامية هي من صميم اللغة العربية الفصحى، وبالتالي أفضل من يتكلم باللغة الفصحى ويتذوقها ويقبلها المجتمع المصري. سبحان الله، المجتمع المصري مجتمع أبي أن يقبل اللغات الوافدة. يعني لو جبت أي واحد مصري تقول له أنت بتكره إيه؟ يقول لك اللغة الإنجليزية، أكره حاجة عنده الإنجليزي. يعني تجد معظم المصريين يذاكروا من الإنجليزي عشان الواجب والامتحان، يخرج من الامتحان من هنا يغسل إيده ودماغه من الإنجليزي تماما، وحتى لم ينطقوا الإنجليزي ينطقوه باللهجة بتاعتنا: جود مورنينج، لابد من تعطيش الجيم، ماشي. وبعدين الكلمات ينطقوها بطريقة ممتازة. ولهذا يعني حتى لو تعلموا وأخذوا 50,000 دورة يخشوا الامتحانات اللي بتاعت الأسكور يسقطوا، ما بيتعادلوش إلا لما يسافروا الخارج ويحتكوا بالأجانب ويسمعوا الصوتيات بصورة صحيحة يبدأ يتكلم إنجليزي صح. المجتمعات غير المصرية بسرعة خلال سنوات قلائل فشت فيها اللهجات واللغات الأجنبية. هكذا أي دولة غير مصرية تجد ما شاء الله طلبة لبالب في الإنجليزي واللي في الفرنساوي واللي في الهولندي واللي في الأسباني، سبحان الله. بل ممكن تجد دولة عربية ضاعت العربية منها أصلا، أصل وفصل، وأصبحت اللغة الأساسية لغة غير عربية، مع أن هي دولة إيه؟ عربية، ضاعت منها اللغة العربية. وهذه خصيصة لبلادنا إن شاء الله، لعل الله تعالى جعلها كذلك ليكون الخير منها بإذن الله تعالى. وهذه قناعتي الكبيرة، أن خيرا في ديارنا سيكون للإسلام وللمسلمين. فرأيت عرضت علي الأمم البارحة، فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة أقل من العشر، والنبي وليس معه أحد. يا إلهي، يبقى نبي ليس معه أحد، ونبي معه واحد، ونبي معه اثنان، ونبي معه جماعة قليلة. هل هذا خلل في دعوة الأنبياء؟ أبدا، ولكن هذا بلاء من الله تعالى لأصحاب الرسالات، لأصحاب الرسالات. لا يمكن أن يعار الحق بالكثرة، لا يمكن، لا يمكن أن يعار الحق بالكثرة، بل ينبغي أن يعار الناس بالحق. يبقى الحق ده هو الميزان الذي يوزن عليه الناس، لكن أن نجعل المعيار هو الكثرة؟ لا. قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إياك أن تجعل علامة الحق كثرة الناس الداخلين في الأمر، ولكن علامة الحق ما وافق الوحي، ما وافق الوحي. فنبي الله تعالى نوح أنجاه الله، وأنجى معه أصحاب السفينة من الرهط القليل الذين آمنوا معه، وأيضا حتى يكتب ربنا عز وجل للأرض عمارة أن احمل فيها من كل زوجين اثنين، كل زوجين خذ اثنين، يعني ياخذ مثلا الأسد وزوجته، ياخذ أسد وزوجته، فيل وزوجته، أرنب وزوجته، وهكذا. لماذا؟ لأن الأرض جميعا عمها الطوفان. ولذلك يقولون بأن أبو البشرية الثاني هو من؟ هو من؟ سيدنا نوح. لأن البشرية انتهت خلاص، ضاع الكون الأرضي ولفه الماء وهلك كل شيء على الأرض إلا ما شاء الله تعالى أن يوجده. فبدأت دورة الحياة من أول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تقول طب وكيف تهيأ له ذلك؟ يحشر الحاجات دي كلها ويدخلهم مع بعض، وهل استجابت له الحيوانات بهذه الصورة أم قنصها واصطادها وجعلها في سلاسل مثلا؟ لا دخل لنا بهذه الأشياء، الله أعلم كيف تم ذلك الأمر، الله أعلم، ولكن حدث ذلك الأمر، والله تعالى يجري في كونه ما يشاء، ما المانع؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر أجناس الحيوانات المختارة أن تنقاد له. لو قال لها يلا تمشى معاه بالأمر كده بالكلمة، ما الضير في ذلك الأمر؟ يعني هذا الأثر وإن كان في إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا له يسمى سفينة، فلما كان في بعض الصحراء خرج عليه السبع ماشي لوحده في الصحر، طلع عليه الأسد، وصحراء يعني غير الغابة، الأسد في الغابة بيكون أقل توحشا، أما في الصحراء بيبقى أشد توحشا. لماذا؟ لأن الصحراء قاحلة، فيكون الأسد ضاويا أي جائعا، فلو شاف حد ما بيسيبوش لابد يأكل. أما في الغابات ما شاء الله الرزق كثير والأسد نبيل، فإذا أكل شبع فلا يؤذي. فما الذي حدث؟ سفينة كلم الأسد قال له إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى الأسد في حراسته حتى أنهى به إلى حافة الصحراء. بعد ما كان الأسد هياكله، الأسد مشى في ماذا؟ في حراسته. والحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه يوشع أن يقاتل قوما، فلما كان قريبا من بلدهم إذ غربت الشمس أو كادت الشمس أن تغرب، فقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، فلا تغربي حتى يفتح الله علي. بيكلم الشمس، بيكلم الشمس بيقول لها يا شمس ما تغربيش لغاية لما نخش البلد دي ونحارب الناس دول وننتصر عليه. العجيب ان الشمس بالفعل لم تغرب، ودخل وحاربهم وقاتلهم وانتصر عليهم. يا ترى الكلام ده بياخد مثلا دقيقتين؟ ابدا. فالجيوش عندما تصطف بتصطف الجيوش الاول قبل القتال، مش همك بيهجموا على بعض كده، لا، الجيوش لها ترتيبات ولها نظام عند القتال، بتصطف الصفوف وبعدين في ميمنة وميسرة ونخطط عسكرية، والقتال يبدأ بطريقة معينة، تراشق رماح ثم بعد ذلك الالتحام، ممكن فيه هناك أساليب وفنون عسكرية في هذا القتال. إذا هذا القتال هيقعد ساعات ساعات، والشمس لا تتحرك بالأمر، فما الضير؟ كما حدث لنبي الله يوشع، وكما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات ومناقب وخصائص، وكما حدث لنبي الله تعالى موسى عندما ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إن ربنا عز وجل يجعل هذه الكائنات طائعة لنبيه نوح بالأمر، اركب السفينة ومركب السفينة، ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ فأنجيناه وأصحاب السفينة. كلمة أصحاب السفينة في اللغة فيها نوع من المدة، إذا قعدوا في السفينة دي مدة حتى صاروا أصحابا لها، ليس في اللغة إلا ذلك، لأن الإنسان إذا كان عابرا في السفينة لا يكون صاحبا لها، وإنما الصاحب للسفينة إما مالكها وإما الذي طال المقام فيها، لدرجة إن هو صار آنس بهذه السفينة. لما واحد مثلا يركب معدية توديه بورفؤاد 5 دقايق، طب واحد راكب معدية لمدة 2 3 شهور إيه اللي بيحصل؟ الأمر مختلف ولا زيها؟ الأمر مختلف تماما. فأنجيناه وأصحاب السفينة. ولما كان هذا المذكور أمر عجب، أمر عجب إن الأرض تلف بالطوفان ويحدث الإنجاء، ويكون الإنجاء مبني على قانون الانتقاء والاصطفاء، ويكون هذا كله قد حدث. هذه المسائل مسائل فيها عجب، ولكن أهل الإيمان يعلموها ليتدبروها، ولهذا قال ربنا عز وجل وجعلناها آية للعالمين، أي جعلناها أي ما حدثت الأرض في زمن الطوفان، أو الضمير يعود إلى السفينة وما كان عليها من أصحابها. ثم قصة أخرى من قصص الأنبياء نأخذ جزءا منها ونكمل بقيتها لغد إن كان في العمر بقية وشاء ربنا سبحانه. وإبراهيم، إبراهيم دي منصوب على فعل محذوف والتقدير واذكر يا نبينا إبراهيم. وقصة إبراهيم أبلغ من قصة نوح في وجوه كثيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وذكر ربنا عز وجل عن إبراهيم: هو سماكم المسلمين. وقال ربنا عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأشبه الناس بمحمد هو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولهذا إبراهيم خليل الله، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم خليله ومصطفاه. فأشبه الناس بالنبي محمد هو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولهذا لم يقل ولقد أرسلنا إبراهيم إلى قومه، ولكن قال واذكر إبراهيم، ثم حذف الفعل فقال وإبراهيم، أي اذكر يا نبينا إبراهيم. إذ قال، أي عندما، إذ هنا فيها معنى الزمن، عندما قال لقومه اعبدوا الله. دي دعوة الأنبياء جميعا، اعبدوا الله، ليس لهم أي مقصد دنيوي، لم يسألوا مالا ولم يسألوا أجرا ولم يسألوا سلطانا ولا نبي طلب الدنيا ولا نبي. ولذلك قصص الأنبياء أكبر دليل على فساد، على فساد الأحزاب والدعوات القائمة على الحزبية المقيتة، لأن الحزب يقصد من ورائه السلطة، ويقصد من ورائه مزاحمة أهل الدنيا دنياهم، ونحن لا نريد ذلك أبدا، وإنما نريد إصلاح الناس لوجه الله سبحانه، لدعوة الأنبياء. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، يكون ردهم: وهل نترك الحكم لغير الله؟ لابد من تغيير الحكم حتى يكون لله. الجواب: نعم، لابد أن يكون الحكم لله، ولكن كيف يغير الحكم حتى يكون لله تعالى خالصا؟ هل يكون ذلك عن طريق الديمقراطية؟ لا والله، لأن الديمقراطية إذا أتت بحكم الله أضاعت الديمقراطية أيضا حكم الله. يا ترى هل تأتي بعمليات عسكرية خاطفة؟ أبدا أبدا، لأنه أو هذا الأمر ليس على المنهج الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يشتري العبيد في مكة وأن يجعلهم على منهجه ودعوته، يجعلهم كلهم مسلمين، يشتري 10,000 20,000 عبد، والعبيد دول يمتلئون غيظا على مين؟ على الأحرار. وعقيدة العبيد عقيدة من؟ عقيدة سيدهم، لا سيما إذا كان هذا سيده من؟ هو رسول الله. أدب وأخلاق وسلوك وربانية، مش ربانية بتاعت اليومين دول، لا، الربانية التي أمر الله تعالى به. لو قال لهم يا أهل مكة إذا لم تدخلوا دين الله ملت عليكم بهذا الجيش وقتلتكم جميعا. وهذا هو البيان الأول حتى تكون الكلمة لله. هؤلاء هم أجناد الله فادخلوا في طاعة الله. ما عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرض المسلمون للاضطهاد والتعذيب وقتلوا وهجروا وهتكت الأعراض، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. وكان القتال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 عملية عسكرية ما بين غزوة وسرية، وقتل من الصحابة في العمليات العسكرية أكثر من 85 صحابي. يبقى قتل عشرات الصحاب، غير الاضطهاد غير التعذيب، والكلام ده في كم سنة؟ لغاية دخول الناس في الإسلام في السنة 8 هجرة، وقبل كده 31 سنة. طب ما كنا وفرنا 13 و8 كم؟ 21. كنا وفرنا ال20 سنة دول بماذا؟ بالسيف. تصوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل عمل مسادين، عمل سرايا سماها سرايا الإسلام والبيان الأول ومحمد رسول الله ليفتى السدى، ويا أهل مكة إذا لم تدخلوا في الإسلام حصدتكم حصدا وقتلتكم قتلا، فدخلوا الإسلام مذعورين خائفين. الناس دول كان اللي يحصل بعد كده سيقال بأن الإسلام يقهر الناس عليه، وربما اجتمعت العرب جميعا على قتال هذا الدين الجديد. لكن ايه اللي حصل؟ المسلمون تعرضوا للعزلة والاضطهاد والتعذيب والتنكيل والتشهير والإيذاء والقتل والطرد والتهجير، ثم بعد ذلك الملاحم بينهم وبين الكفار، حتى تم الله تعالى الأمر وأنزل قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. يعني من اللي بيدخل في دين الله؟ الناس. مش ورأيت الناس يدخلون، وإنما قال إيه؟ يدخلون بإرادتهم برغبتهم حبا. ودي معنى جميل جدا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكان ذلك مؤذنا بقرب حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الانتهاء. يبقى المنهج الديمقراطي هينفع في مسألة أن يكون الحكم لله وحده، ولا المنهج العسكري التصادمي يكون نافعا، ولا منهج تشقيق الناس ورمي الناس بالضلالات والبدع وغير ذلك وإلهاء الناس عن قضاياهم وعدم إصلاحهم، وإنما أن يكون الإنسان في مكان يظن أنه على ثغرة الحق التي إن تزحزح منها قيد أنملة أتى الطوفان من قبله. هذا نوع من الانتفاخ الكاذب، لا هذا يصح ولا هذا يصح ولا هذا يصح، وإنما الصحيح هو منهج الأنبياء. فاذكر يا نبينا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه. التقوى من جملة العبادة، التقوى من جملة العبادة. فلماذا خصت بالذكر؟ لأن التقوى فيها معنى الاجتناب، وهذا أعظم دليل على أن منهج العبادة لا يستقيم إلا باجتناب المحظور. لا يمكن أبدا إن منهج العبادة يستقيم إلا باجتناب المحظور. لو واحد بيصلي وبيصوم وبيعمل كل الطاعات لكن ما فيش عنده حرام، ما ينفعش. بيروح القبور، سلم على النساء، فرج على المش عارف ايه، يشرب ايه، يهبب ايه، ما فيش عنده حرام. هو بالفعل يأتي بالعبادات لكنه لا يتقي المحرمات. هل يكون عابدا لله؟ لا. ولهذا قدم ربنا عز وجل الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا العروة الوثقى قدم فيها ماذا؟ اجتناب الطاغوت على الإيمان بالله. لا يمكن لمنهج العبادة أن يستقيم إلا باجتناب المحظور، إلا باجتناب المحظور. ولذلك الإخوة الذين يعني يبسطون المحظورات ويقعون فيها لابد أن يتأملوا هذه المسألة جيدا. فالخير كله في منهج عبادة الله عز وجل، أن تجعل حياتك كلها لله، وأن تخالط الناس بخلق حسن ليحبوا ربهم ويقبلوا على ربهم. ولهذا أتى بعد ذلك مباشرة فقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم وجه خطابه لقومه الذين يعبدون الأوثان، الذين يعبدون الأوثان. والأوثان تدل على أن هذه المعبودات منها ما نحت على صورة آدمية أو حيوانية، ومنها ما كان على صورة الشجر والحجر والجذع وغير ذلك. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا. هنا يعني لطيفة جميلة نتعلمها من القرآن، أنه لم يقدم الوثن على لفظ الجلالة، مع إن أوثانا مفعول به، وحق المفعول به أن يأتي بعد الفاعل. يبقى إنما تعبدون أوثانا من دون الله، ولكن حاشا أن يتقدم الوثن على الله سبحانه. فقال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. هذه المعبودات لا تسمع ولا تبصر، لا تنفع ولا تضر، إنما تصنعونها بأيديكم ثم تعبدونها من دون الله. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. حاجة عجيبة جدا، أف فيها معنى تضجر، حاجة بالفعل. إيه العقول دي؟ إيه العقول دي؟ أنت في هناك كتب تتكلم عن أحوال العرب في كيفية الشرك بالله، تقرأ العجب العجاب. يعني هما مثلا في سفر يعملوا صنمين ثلاثة، صنم من السكر وصنم من الملح، وكم صنم مثلا من العجوة. هم في شبع يعبدوا الأصنام، يا آلهة، ويقعدوا يعبد. افترضنا هم يطبخهم محتاجين شوية ملح، يوم مكسرين حتة من صابع الإله عشان يحطوه في الطبيخ. افترضنا هم جاعوا وعاوزين حتة حاجة حلوية كده، يعملوا ايه؟ يقوموا واخدين مثلا حتة من ايه؟ من الإله العجوة ياكلوه. يبقى احنا نصنع الآلهة بأيدينا ونعبدها من دون الله؟ ايه ده؟ حاجة بالفعل يعني. ولذلك قال إبراهيم: أفلا تعقلون؟ ألا يوجد عندكم عقل؟ ده مسألة عجيبة جدا. ولذلك سخر منهم أيام سخرية عندما أطاح بآلهتهم، ثم جعل المسحات في كتف هذا الكبير، صنم كبير بقى أكبر من رمسيس كده، علق الفاس في كتفه، جايين بقى من في الفرح بتاعهم داخلين بقى الآلهة تلاقوها كلها مكسرة. قالوا اللي عمل ده هو مين؟ إبراهيم. مش محتاجة، لأن هو الذي يأمرهم وينهاهم ويحذرهم ويسفه آلهتهم، يبقى ما فيش حد يجرؤ على ذلك إلا مين؟ إلا إبراهيم. فجدود جدودنا بيعبدوا الأصنام دي، وآباء جدودنا بيعبدوا الأصنام دي، والعمر حد سف هذه الأصنام إلا مين؟ إلا هذا الفتى الذي يذكرهم بسوء، اللي هو اسمه مين؟ إبراهيم. لما جابوه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ انظر إلى الرد الجميل. يا أخوانا عايزين نقرأ القرآن نتعلم منه كل حاجة، حتى لما تكلم أخ أو تكلم أي واحد كلمه بأسلوب راقي، حتى لما تخبه سواء أصغر منك أو أكبر منك، الأصغر أو الأكبر، كلم الناس بطريقة حسنة لائقة. الصغير ليتعلم الأدب، والكبير لأنك تتأدب معه. ماذا قال إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، كبير الفحل الطوال ده هو اللي عمل القصة دي كلها، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مش دول الآلهة بتاعتكم؟ اسألوهم. مش دي الآلهة التي تسألونها النصرة ودفع الضر وإذهاب البأس؟ لقد وقع البأس بها وأصابها التكسير، فإن كانت تنفعكم في دفع المكروه وجلب المحبوب، فلماذا لم تدفع عن نفسها؟ لماذا لم تدفع عن نفسها؟ فعلموا وأيقنوا أنه يسخر منهم، فرجعوا إلى أنفسهم. كلمة رجعوا إلى أنفسهم معناها إن هم أصابهم نوع من الذهول عندما، ومع هذا حكموا عليه بماذا؟ بالموت حرقا، فأنجاه الله تعالى من النار. فاسمع، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. سمى الأصنام إفكا أي كذبا، فكل ما عبد من دون الله فهذا كذب. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لماذا ركز على قضية الرزق؟ لو قرأنا في تاريخ قوم إبراهيم نجد أنهم أصحاب تجارة، كما أصحاب تجارات، وأصحاب التجارات دول القيمة الوحيدة في حياتهم قيمة ماذا؟ المال. ما يفهمش إلا في المال، يعني لو كلموا في الأجل والموت والبتاع دي عنده مش إيه؟ مش قوي. لكن الحاجة المحورية في حياته يا ماذا؟ الرزق. فقال لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق اللي عندكم ده والأموال الدوارة والاقتصاد الرابح الذي أنتم تعيشون فيه ليس هذا بسبب الآلهة، بدليل أن هذه الآلهة تهشمت رؤوسها وتكسرت أبدانها وسارت أثرا بعد عين، فما أغنت ستيلة. أمال الرزق عند مين؟ قال إبراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق. تقديم عند الله دلالة على التخصيص، تقديم عند الله دلالة على التخصيص. فابتغوا عند الله الرزق، أي تخصيص الرزق أنه من عند الله، فلا يطلب الرزق إلا من عند الله، لا يطلب الرزق إلا من عند الله، لا يطلب من أي جهة أخرى. لا يظن أحد أن أحدا مهما كان يملك رزقه، ده لا يمكن، لا يمكن. لو أيقنت أن حد يستطيع أن يملك رزقك هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، لأن الله تبارك وتعالى كتب رزقك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم بعد ذلك كتب رزقك وأنت في بطن أمك. الملك قال ما أكتب يا رب؟ قال أكتب رزقه. فلماذا تخاف؟ الرزق مضمون، أنت تسعى لكي يتهيأ لك ما كتبه الله، تسعى ليتهيأ لك ما كتبه الله. ما تقولش طالما بقى الرزق مكتوب خليني كده هليه لي بقى لغاية لما ربنا ايه يجيب لي المكتوب. لا، ده منهج غير صحيح. هل انت تقول ربنا كاتب ان انا هاكل وهعيش مش هموت جعان، يبقى انا مش هاكل لغاية لما ربنا يجيب لي رزقي، مش هاكل؟ الكلام ده طبعا لا يقوله الا البطالون، يعني ولهم في ذلك قصص عجيبة جدا. أقول لكم قصة واحدة من قصص البطالين لتتعجبوا من ندرة هؤلاء الناس. رجل صياد كان مجتهد جدا في الصياد، يقوم قبل الفجر ب4 ساعات يحط الشبك، وطبعا في حاجة اسمها يغرز الشبك في أماكن متعددة، لا سيما كده عند ايه يعني في الاماكن اللي فيها ايه زنقات وما الى ذلك، عشان السمك بيبقى راكد هناك. ويجي بعد الفجر ب2 ساعة يشد الايه الشبكه، ياتيه الرزق. لكن راح يوم وعمل كده وشد الشبكه ما طلعتش حاجه، راح بيته، زوجته قالت له فين احنا ما فيش حاجه؟ قال لها ما فيش النهاردة أكل النهاردة. قالت له خلاص. تاني يوم رمى الشبك وشد الشبك فطلعت سمكة كبيرة جدا ضخمة، السمكة بيشدها راح تفط من الشبك، ففي هناك ديب ماشي راح لهفها واكلها. بص على الديب اتلاه أعمى، يتلاقي ايه اعمى، فقال خلاص راح لام الشبك وقال اللي يرزق اللي رزق الديب يرزقني، وراح قعد فين في الدار ورفع شعار اللي رزق الديب يرزقني. طب ده بطل ولا مش بطل؟ هو كون يقعد بقى في البيت بقى، يا عم اطلع اشتغل، يقولك اللي رزق الديب يرزقني. وصارت هذه قصه سائرة. لا، دي قصة البطالين الذين ينفون الأسباب. لابد الإنسان أن يضرب، أن يضرب في الأرض ليأخذ بسبب. فعش أو فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. يعني معنى هذا البيت إن الإنسان يجتهد في طلب المعاش، فإن تهيأ له السعة في المعاش خلاص، وإذا لم يتهيأ له يبقى عمل بالأسباب. بالضبط زي الطالب اللي ذاكر واجتهد وعمل بالأسباب ودخل اتلقى الامتحان من أصعب ما يمكن، سقط في المادة، يزعل ما يزعلش؟ ما يزعلش، لأن هو ايه عمل بالأسباب. في هناك بعض أساتذة الجامعة يقولك احنا هنحط امتحان بينج، يقولوا كده بينج، بينج يعني ايه؟ الطالب يقرا الورقه يدوخ ما يعرفش يحل، اسمها كده امتحان بينج كده، نسأل الله تعالى العافيه. يبقى الطالب اتى بالاسباب، إذا المشكلة ليست من جهته هو، إذا هذا من البلاء. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. أمال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يبقى مرة عطف على العبادة التقوى، ومرة عطف على العبادة الشكر. لماذا؟ لأن السياق هنا سياق المنة بالرزق، فالله تبارك وتعالى إذا من عليك بالرزق يبقى أفضل عبادة في هذا السياق عبادة ماذا؟ الشكر. الله تبارك وتعالى إذا من عليك بسعة الرزق يبقى أفضل عبادة آنذاك هي عبادة ماذا؟ عبادة الشكر. إذن عبادة الأغنياء الشكر، وعبادة الفقراء ماذا؟ الصبر. وأفضل شيء الإنسان يتقلب بين هذا وذاك، إذا أصابه اليسار شكر، وإذا مسته المزغبة صبر. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. تأمل هذه الكلمة، لم يقل واشكروه، ولكن قال واشكروا له. لماذا؟ أي اجعلوا الشكر لله، لم يقل واشكروه، لأنه قال لو قال واشكروه لكانت الدلالة في تعظيم الشكر أقل من قوله اشكروا لله. فانتبه لهذا المعنى، فلابد أن يكون الشكر لله، لأنه صاحب الرزق والآمر به ومهيئ سببه ومهيئ سببه. ولولا نعمة الله تعالى بك ورحمته بك ولطفه لك وبك أيضا ما تهيأ لك ذلك الأمر. ثم نبه على أن هناك مآلا ننقلب إليه، ومصيرا ننتهي إليه، وهو لقاء ربنا عز وجل. فقال إليه ترجعون، إليه ترجعون. فاجتهدوا في عبادته واشكروا له ولا تكفروا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا من عباده العابدين العاملين الشاكرين الصابرين، وأن يرطب أيامنا بذكره، وأن يصرف عنا وعنكم مصارع السوء، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.